إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فها هو الزمان يستدير دورة كاملة، ثم يعود إلينا رمضان مرة أخرى لسنة 25 بعد 400 والألف، وحال الأمة الإسلامية لا يخفى على أحد، حتى الذين ما كانوا يهتمون بأمر هذا الدين وصل إليه الذل أيضا. وبينما أنا أطالع أحداث التتار في كتاب الكامل لابن الأثير، وقفت على مقدمة كلامه وهو يقول: يا ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا، ماذا أكتب؟ أأكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ هكذا بدأ ابن الأثير كلامه على وهو يسجل أحداث التتار. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم وليس عندنا مع فداحة ما وقع للأمة الإسلامية في أيام التتار، بحيث أن ابن الأثير قال كلاما معناه: فلو قلت إنه لم تحدث كائنة منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مثل كائنة التتار، لكنت قائلا الحق الصراح. وهذا كلام صحيح، لأن أقل عدد قتله التتار في بلد من البلدان 40 ألفا، أقل عدد. لكن هناك شيء جوهري كان عندهم مع فداحة الخطر وليس عندنا، ألا وهي الخلافة. كان هناك خليفة، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو لم يكن له رأي، لكن هذا الخليفة كالشمس، الكل ينظر إليه. لكن نحن الآن دول متفرقة، شذر مذر مذق، تستطيع أي دولة مهما كان طولها 180 كيلومترا، في عرض 60 كيلومترا هناك دولة هذا حجمها، اسمها دولة، عرضها 60 كيلو في 180 كيلو، اسمها دولة، تستطيع أن تخرق إجماع الدول وأن يقول رئيسها: أنا حر أفعل ما أريد. فكانت النتيجة أنه ليس هناك اثنان يتفقان على شيء، واستثمر أعداؤنا هذا التفرق والتمزق وصارت حرب الحدود التي لا زالت مشتعلة حتى الآن، حرب الحدود بين مصر والسودان وبين قطر والسعودية وبين المغرب وموريتانيا، حتى في الإمارات ما بين إمارتين. والذي يفصل في هذا ويرضى أقوامنا أن يفصل في هذا هم الإنجليز الذين كانوا يحتلون هذه الرقعة قبل أن يتركوا البلاد. حد وحد انت لك من هنا لهنا وانت من هنا لهنا، وكتبوا هذا ثم أشعلوه في الوقت الذي يريدون، يصبح فيه خلاف على الحدود حتى تكاد تهيج الدولتان معا. هذا هو الفرق، انه الان ليس هناك شيء واحد يتجمع المسلمون حوله، صورة مظلمة. وانا ما صعدت هذا المنبر لاقول لكم ايأسوا، لا، لكن لما نظرت الى الامر بها من هذه الزاوية واستغرقني تفكير عميق، هل يمكن أن يعود مجد هذه الأمة على أيدي جيل كجيلنا؟ فجعلت أقرأ كتاب الله عز وجل وأتدبر حتى وقفت عند هذه الآية، فسنح لي ما أتكلم به الآن. كانت خطبتي على غير هذا، كنت سأكمل الكلام عن غزوة أحد والمعاني الإيمانية لأنها مناسبة أيضا لهذا الشهر، لكن وأنا أقرأ وقفت على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء الذين سيأتي بهم من المسلمين عموما، ليسوا من جيل الصحابة مثلا خصوصا كما حاول بعض العلماء أن يحمل الآية على جيل بعينه، وهذا ليس بصحيح، يدل عليه ختام الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. فليست المسألة مقصورة على جيل، بل يمكن الله عز وجل لأي جيل يقوم بهذه الصفات الست. فإن هذه الآية اشتملت على صفات ست: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه ست خصال لأي جيل حر يريد أن يجد موقعا لقدمه على الأرض. وبدأ بأعظم شيء، ألا وهو حبه تعالى لهم، فهذا هو الذي مهد الطريق للصفات الخمس: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالله عز وجل إذا أحب أحدا مكن له، ولا يستطيع أحد إيصال الضر له أبدا. يبتلى نعم، ويدال عليه نعم، ولكن يمكن له في النهاية. كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما لقي هرقل وصار بينه وبين هرقل محاورة، يسأل هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أتباعه، فكان من جملة الحوار أن قال له: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الأمر؟ قال: غلبنا مرة وغلب مرة، يدال عليه ويدال علينا. طيب، أتباع ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال: يزيدون أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. فقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. إلى آخر الحوار. ثم وضع هرقل تحليل النتيجة أو الجواب عن هذه الأسئلة: ضعفاء الناس، قال: وهؤلاء هم أتباع الرسل، يدال عليهم، قال: كذلك الرسل، وتكون العاقبة لهم. فيدال عليه لكن تكون العاقبة له. وبدأ الله عز وجل بهذه الصفة لها أشرف الصفات جميعا، فمحبة الله للعبد أعظم من محبة العبد لربه، لأن في هذا رضا السيد، ولولا أنه أحبهم ما وفقهم ولا وصلوا إلى مراضيه. كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم، إنما تركهم وخلاهم لأنفسهم فتخلت عنهم العناية، إنما وفقوا لأن الله عز وجل أحبهم. كما قال تبارك وتعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله، ليس اجتهادا منك ولا قوة نفس أو نفس، إنما لأن الله صبرك فصبرت، لولا ذاك ما فعلت. فأول هذه الصفات التي نتكلم عنها صفة المحبة، وللسائرين إلى الله عز وجل منازل، وأقصد بالسائرين اليقظين، لأن كل منزلة مدح يقابلها ضد، فالسائر إلى الله لا بد أن ينزل في منازل حتى يصل. منزلة المحبة كمنزلة التوبة، هي أول المنازل ووسط المنازل وآخر المنازل، لا تنفك منزلة البتة عن منزلة المحبة، لأن الحب هو الذي يوصل العبد إلى ما يريد، ولو فعل الشيء بغير حب يكاد يقف عاجزا. فمنزلة اليقظة أول المنازل لها ضد، وهي منزلة الغفلة. ومنزلة اليقظة لا بد أن يقترن بها معنى الحب، ولذلك العاصي لماذا يرجع؟ يرجع بقدر من الحب، يحدوه الندم على ما فرط منه في الأيام الخوالي في جنب ربه، فلولا أن الحب هيجه لبقي على عصيانه. ومنزلة اليقظة هذه أول المنازل، أن يكون مستيقظا، إذ لا ينتفع ببقية المنازل غافل. منازل دي كما قلنا قبل ذلك مثل محطات الوقود، تركب السيارة ينفذ الوقود، لابد يكون في محطات وقود. رجل يمشي مثلا 1000 كيلو وليس هناك محطة وقود واحدة، لا يمكن يذهب أحد إلى هذا الطريق أبدا، لا يسلك الطريق إلا إذا علم أن هناك محطات وقود وفنادق واستراحات، يوم يسلك هذا الطريق اللاحب الطويل. بدون هذا لا يذهب أحد إلا إذا كان مجنونا. فهذه المنازل، اليقظة والفكرة ومنزلة الإخبات والتواضع، يعني ما من حالة يتقلب بها العبد إلا وهي منزلة، فهو لا ينفك عن أي منزلة كانت، سواء كانت منزلة تدفعه إلى الوصول أو منزلة ضد. فاليقظة أول المنازل والمحبة معها. استيقظ محب لا يسأل، يسأل عما ينفعه. محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين الثقات الفضلاء، كان يتاجر في الزي، وفي يوم من الأيام وجد فأرة في برميل زي، حكم الشرعي أنه إذا سقطت فأرة في شيء مائع كزيت ونحوه أن يراق الكل، فإن وجدوها في سمن متجمد أخذوها وما حولها وانتفعوا ببقية السمن. وجد محمد بن سيرين فأرة في برميل زيت، ثم عمي عليه بعد ذلك أي هذه البراميل كانت فيه الفأر، فاضطر أن يريق الزيت كله ولا يستطيع أن يبيع، فركبه دين قدر ب40,000. فلما سئل محمد ابن سيرين عن حاله هذه بعدما ركبه هذا الدين، قال أنا أعلم من أي شيء أتيت، هذا ذنب أنتظره منذ 30 سنة، أنتظر عقوبته منذ 30 سنة. ما هو هذا الذنب؟ قال عيرت رجلا فقلت له يا فقير، يا فقير، فركبه دين بعد 30 سنة. قال ابن الجوزي معلقا على هذه الواقعة: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا. قلت ذنوبهم، عرف أن الذنب له الذي أصابه، بخلاف الرجل الذي يتقلب في الذنوب، أصابه سهم لا يدري هذا السهم بأي ذنب لكثرة ذنوبه. فعندما يقول هذا ذنب أنتظر عقوبته منذ 30 عاما، رجل يقظ يحاسب نفسه، فقلما يفلت منه شيء. وشبيه به في اليقظة أيضا ما رواه أبو علي القشيري في تاريخ الرقة، وهي بلد من بلدان المسلمين، عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: انطلقت بأبي أقوده إلى بيت الحسن البصري، فاعترضنا جدول ماء فلم يستطع الشيخ أن يعبر، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده وذهبنا إلى بيت الحسن، فطرقنا الباب فخرجت الجارية فقالت: من؟ فقال لها: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم. قالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون وعلى نحيبه، فخرج الحسن على إثر هذا البكاء فصافحه واعتنقه ودخلوا الدار. قال ميمون: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي. وفي رواية أبي علي في كتاب الرقى قال: فاسللن منه. اسللن منه أي الغفلة أو هذا الفتور، قل شيئا يهيج هذا القلب. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأغشي على ميمون حتى ظن الحسن أنه مات، وجعل يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوح، لا حراك، يرفعها ويتركها فتسقط، لا حياة فيها. ثم إن الحسن تأثر أيضا بالآيات فدخل داره، فجاءت الجارية بعد قليل بعدما أفاق ميمون وقالت: اخرجا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. قال عمرو: فخرجت بأبي أقوده، فقلت له: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ كان ينتظر أن يخطب الحسن البصري خطة عصماء وتكلم بالكلام المشهور عنه الذي قال فيه بعض العلماء: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. وإذا الحسن لم يقل إلا أن تلا قطع آيات من آخر سورة الشعراء. قال: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. قال: فضربني أبي في صدري وقال: لقد قرأ علينا آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه، أي جراحا. آية لا تمس الأذن حتى تلج إلى القلب. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان ذا سلطان لم يدفع عنه سلطان، كان ذا مال تركه للورث وجاء عريان، كما خلقه ربه أول مرة ونزل من بطن أمه. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي، أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوم، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تجد، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعود، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. رجل يقف آنس في قلبه غلظة، ذهب لطبيب قلوب متخصص. كم من المسلمين بالملايين ولا أعفي نفسي منهم، غلظ قلبه يسمع آيات الذكر فلا يتحرك، يقرأ القرآن لا يتحرك، يسمع الموعظة تدق قلبه ولا يتحرك. هذا الإنسان هل فكر ووقف وقال لماذا أنا كذلك؟ هل بحث عن رجل متخصص يجلو هذا الران الذي يجده على قلبه؟ قليل من يفعل ذلك. ولذلك هذا الغافل لا ينتفع بمنزله إلا لماما. ثم هل تظن وأنت سالك إلى الله تتقلب في هذه المنازل أن ليس لك عدو يوسوس لك في المنزلة إذا عجز أن يجتالك عنها؟ يوسوس لك. المهم يحرز منك شيئا. منزلة الورع يدخلها في الوسواس، فتسأل نفسك في أي عمل، أورع أم وسواس؟ فيدخل لك من هنا. يعني هذه المنازل تحتاج إلى يقظ جدا، لأن في عدو، في شيطان، شيطان الكبير اللعين، وفي شياطين إنس، وفي نفس أمارة بالسوء. كل هذا يقف لك بالمرصاد. أيصلح إنسان مع الغفلة وله كل هؤلاء الأعداء اليقظين؟ إن الشيطان لا يفتو عن الإنسان طرفة عين، لا هو ولا سراياه. قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راح. حتى إذا نام يرسل سراياه تترى إلى بني آدم ويحاسبه. فمنزلة المحبة هي التي تهيج القلب. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن كلمة حب في جميع مشتقاتها في معاجم اللغة لا تخرج عن خمسة معان، كلها تؤيد معنى الحب، وهذا قلما يوجد في مفردة لغوية. يوجد نعم لكن قليل. فمادة أحب تفيد الصفاء واللمعان، ومنه حبب الأسنان. إذا كانت الأسنان بيضاء لامعة توصف بهذا الوصف. وهذه المادة أيضا تفيد الثبات والاستقرار. يقال: حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم. وتفيد أيضا الجمع والإمساك، ومنه الحب والحب هي الخابية أو الجرة الكبيرة التي يحفظ فيها الماء، زي الزير. الزير اسم حب. ومنه العلو والظهور، وفي معنى الحب العلو والظهور. ومنه حبب الماء وحبب الكأس، وهو الرغوة الطافية على الماء. والمعنى الأخير اللب، يقال حبة القلب، أي لبه وثمرته وفؤاده. فالمادة كلها تدور على هذه المعاني، ولا شك أن لها صلة قوية بتهييج إرادة القلب على الفعل. فلما كانت المحبة كذلك، ولا يتحرك إنسان إلى أي شيء كان إلا بإرادة قلب، والمحبة وقود الإرادة حتى لو في المعاصي. يريد أن يعصي لا يتحرك إلا بحب لهذه المعصية، وإلا برغبة. فلا يتحرك القلب إلا بإرادة، ووقود الإرادة الحب. لذلك أنزل الله آية المحنة كما يسميها بعض السلف، آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نكص أغلب الخلق لما نزلت هذه الآية، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم المتبعون له في أقواله وأفعاله وأخلاقه. فالذي لا يتبعه ليس محبا، وإن جهر لسانه بالدعوة. هؤلاء الذين يحكمون في ساحات المحاكم بغير ما أنزل الله، وهو يعلم، أهذا محب؟ أبدا. ليس محبا وإن هيجه القلب فبكى لموعظة، فإنه تأثير طارئ. كيف يقضي في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير ما أنزل ربه؟ وكيف قامت لقمته التي يأكلها من هذا الواتف الذي يأخذه؟ قل للأولى حكموا بقول خواجة قد عششت في قلبه الأهواء عجبا لنا. في الأمس قال الشافعي وسواه قولا ليس فيه خفاء: لا تتركوا قول الرسول لقولنا، ودعوا سواه فإننا خطاء. واليوم من عجب أقول لكم: دعوا أحكام ميسيو إنها بتراء. لا تتركوا قول الإله لقوله، هذا ضلال واضح وشقاء. لقد استقلت مصر واستغنت بما حازت، ولما يستقل قضاء. لازال حتى الآن الحكم بغير ما أنزل الله في أعراض الناس وفي دمائهم وفي أموالهم. هذه آية المحنة تقضي على كل دعي وتصفعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مقام المحبة مقام رفيع ومقام خطير. وانظر إلى آخر الصفات: ولا يخافون لومة لائم. هل يثبت على الصبر على هذه المنزلة إلا محب؟ يلام على كل شيء، يلام على تقصير ثيابه، ويلام إذا جلس وهو يريد أن يشرب، ويلام على إعفاء لحيته، ويلام على استخدام سواكه، ويقول القائل هذا تنطع، ومع ذلك لا ينزع. ومخالفة العرف مرة، مخالفة العرف مرة. هدى شعراوي لما ذهبت إلى فرنسا منتقبة، كانت منتقبة وذهبت إلى فرنسا ورجعت وقد هيئوها للقيام بدور، لما قالت لأبيها علي شعراوي باشا أنا راجعة، يريد أن يستقبل ابنته العائدة من بلاد التنوير، فذهب إلى مرفأ ومن الإسكندرية مع كبراء البلد، وإذا بالبنت تنزل سافرة، فلما رآها أبوها كذلك أشاح بوجهه عنها وانصرف ولم يستقبلها. أديانة فعل؟ لا، ما فعل ديانة، ولكن العرف آنذاك كان يقضي بهذا. العرف كان ممكن تجد امرأة منتقبة في ذلك الزمان ولا تصلي، العرف كن منتقب، عيب تخلع برقه عن حياة، مش ده مثل عندنا؟ فلان خلع برقه عن حياة. ما هو البرقع؟ برقع هو القطعة التي تغطي وجه المرأة، فكان وجه المرأة كفرجها. رجل استعظم ان البنت تنزل كاشفة لوجهه، وانصرف رعاية للعرف، لان مخالفة العرف شديدة قوية ما يتحملها احد. فلما نشأ هؤلاء المحبون في وسط ليس فيه التزام وليس فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا الشيء بعد الشيء، خالفوا العرف الجاري عند الناس. كم من الملام صب على رؤوسهم وثبتوا، ما ثبتهم إلا المحبة، الوقود المحرك لإرادة القلب على الفعل. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، والارتداد المفارقة والكفر كما قال الله عز وجل، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل هذا المقطع من الآية يقول الله عز وجل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن الحروب التي تقوم الآن على ديار المسلمين الهدف منها كما أعلمنا ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. هذا مرادهم، لكن عجزهم ربنا وقال إن استطاعوا، ولا يستطيعون ذلك فتة، لأن هذا الدين حفظه الله والذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو دين باق إلى يوم القيامة، ولكن يعذب أتباعه المفرطون، ثم يزولون إلى غير رجعة غير معسوف عليهم. تلعنهم الأجيال التي جاءت بعد ذلك لتفريطهم، كما ذكر ربنا عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونوا غافلين ولا كذبة ولا مفترين على ربهم. هؤلاء الذين يقاتلوننا حتى يردوننا عن ديننا، ماذا فعلوا؟ استخدموا الآلة العسكرية، لكن قبل أن يغزوا بلاد المسلمين استخدموا عملاءهم في الهجوم على الدين وتضييع هيبته، بتضييع هيبة رجاله، فيصبح رجل الدين محتقرا ليس له قيمة، مسرحية من المسرحيات. يجيب رجل معمم يرقص، ما يجرؤ الواحد منهم انه يلبس هذا الرجل طيب شنود، ما يستطيع ابدا. انما يلبس العمامه والجب ويرقص. ما هو المقصود من هذا؟ ان يمرمط كرامه رجل الدين، ينزح بالارض، يبقى محتقر. عملوا كل ذلك. ومن عجب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبأنا بذلك، لكن قاتل الله الجهل. في حديث حذيفة ابن اليمان في الصحيحين، ولكن هذا المقطع الذي سأذكره في صحيح مسلم. وحذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر. افتتح كلامه قائلا: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فجعل يقول: أبعد هذا الخير من شر؟ أبعد هذا الشر من خير؟ حتى قال له: فهل وراء هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: كيف هو؟ قال: أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، وسيأتي رجال اللي هم بقى الأبواق التي توطد ملك هؤلاء الأئمة، وسيأتي رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نعوذ بالله، قلبه قلب شيطان لكن في مسلاخ آدمي، فتصور رجل قلبه قلب شيطان ماذا يقول؟ هذه عينة. رجل نشر مذكرات في كتيب أسبوع قضاه في أمريكا، فبيكتب مذكراته في هذا الأسبوع، فمن جملة ما كتب قال: ودعينا في ولاية كذا إلى حضور ندوة ليلية، ولما ذهبت إلى المركز وجدت مدير المركز يقف مضطربا حائرا، فعل وجهه عملاء على مد اضطراب، فلما رأني قال: الحان مالك؟ قال له: تفرقة طائفية. قال: فدخلت فإذا المسلمون يجلسون في ناحية والنصارى يجلسون في ناحية، فقلت له: لا عليك. ثم ذهبت فجلست وسط النصارى، فكلما دخل داخل ناديت: يا فلان هذا كرسي فاضي، كرسي فارغ، تعال اجلس. قال: ولم يرعني الا، لم يرعني الا يعني فوجئت كأن قنبلة اتفجرت يعني، ولم يرعني الا ورجل يؤذن للمغرب. حتى وقام المسلمون جميعا ليصلوا المغرب، فناداني رجل فقال لي: ألا تصلي المغرب؟ قال بالنص. قلت له: ما أنا فيه خير. أيرجى من هذا خير؟ الذي يقول ما أنا فيه خير، فالله عز وجل شرع لنا الأذان الذي فيه حي على الفلاح، فمن لم يلبي النداء فليس بمفلح. يقول ما أنا فيه خير. وقس على أمثال هؤلاء ألوف في بلاد المسلمين، وطأوا الأكناف وأسسوا روح الهزيمة. هؤلاء استعملهم عدونا قبل أن يدخلوا علينا بالآلة العسكرية، وضاع معنى الثقافة. فالثقافة شيء كبنيان الإنسان كلحمه ودمه، فلا يتصور أبدا أن تخرج ثقافة غريبة عن الإنسان، عن جلده ولحمه ودمه وعظمه. أسسوا لنا ثقافات وجعلوا المرأة يتقزز من اللغة العربية، وهيأوا لهذا قديما. الذي وضع مناهج التعليم في مصر دلّ الإنجليزي المستشرق القدس، ونحن الذين علمنا البلاد العربية وأرسلنا إليهم المدرسين ومناهج التعليم، وهو تعليم إنجليزي صرف قصد منه تمويت اللغة العربية. رسل ابني في الأزهر في المعهد الإعدادي، قلت له: آخر حصة كانت عندك إيه؟ قال لي: آخر حصة كانت قرآنا. طب وأول حصة يا ابني؟ الألعاب. أيعقل؟ الولد نشيط، أي من الصبح يستقبل يوم أديه ألعاب الحصة السابعة وهو خلاص مل وابتلع وهينط من عصفور عشان يطش، أديه القرآن، القرآن الذي يحتاج إلى يقظة كاملة حتى تثبت الآية في الذهن وفي القلب. أخلاه الحصة السابعة، الحصة الأولى ألعاب، خرق والتاسع على الراس. فأعداؤنا الذين كما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم

فلا يحب من استرعاهم الله عز وجل. إن أعظم خزي في الدنيا هو دخول النار، لك من تدخل النار فقد أخزيت. ولا أقدر حجم المشقة التي يبذلها الإنسان لأجل هذا الأمر، خصوصا في هذا الشهر. لكن ألم يقرع سمعك في الخطبة ولا يخافون لومة لائم؟ فالذي يثبت قدميك على الصراط المحبة، فمنزلة المحبة منزلة لازمة، كما أن الله عز وجل جعل الشيء اليسير علامة الإيمان وقد ينجو المرء به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في الصحيحين: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب تقته. حبيبي يقول: نزلت تشرب من البئر، وبعدين خرجت على وش الأرض وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، يلحس التراب، فرق قلبها لهذا الكلب، ولم تجد معها شيئا، لا معها كباية ولا معها حلة ولا معها طبق ولا معها حاجة من دي. عملت ايه؟ نزعت موقها، الجزمة لنفسها. ما هو إذا رق قلبك فلن يعجزك شيء، هتتصرف. إذا وصلت إلى دار الاعتقاد هتتصرف. امنعوا الألسنة. هل امنع هل منعها يمنع الأعين أن تنظر شجرة؟ سكتني هبرك. خلاص، أغلق الأعين، هل إغلاقها يمنع الأنفاس أن تخرج حرة؟ هم، لكن لازم هعبر بحالي. ليه؟ لأنني معتقد، عندي عقيدة معينة عايز أوصلها، أوصلها لأي حاجة. والمحب غير عاجز، نزعت موقها، ملأت مية، سقط الكلب. أنا أقطع إن شاء الله أن هذه المرأة ما خطر ببالها قط أن يغفر الله لها بهذا الفعل، ولا أتصوره، بل أنا لا أتصور لو إن في واحد زاني قلت له اسق كلاب الدنيا وليس كلبا واحدا، هل تتصور أن سقي كلاب الدنيا تسقط جريمة الزنا؟ يقول لك: لا، ما أظن. في امرأة بغي صار البغاء شعارا، شعارا يعني يعني محترف، امرأة محترفة بغاء تزني بقالها سنوات طويلة، سقيا كلب تخرجها من الجحيم إلى الجنان. فإذا كانت المسألة كده غيب وبهذه الدقة فما يؤمنك وأنت قائم على معصية أن تدخل النار بها؟ ألم يدخل إبليس جهنم خالدا مخلدا فيها بترك سجدة؟ ألم يخرج آدم عليه السلام من الجنة بلقمة وما عاد إليها ونزل إلى دار النصب والتعب والشجون بلقمة؟ أما فقد امرؤ حياته بعلاج الحشفة في فرج حرام بقدر الأنملة، زنى وهو محصن فرجل وعرض ظهره للجل والفضيحة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، والاغتراب عن بلده بمثل هذا؟ أما بان هذا الذراع وهذه الرجل وهذا الذراع وتلك الرجل بربع درهم يسرقه المرء من غير أو يأخذه المرء من غير حلة فيسمى سارقا وتقطع يده بقانون الشريعة، وقد يكون بالمرة الوحيدة التي سرق فيها هو ماعز رضي الله عنه زنى كم مرة؟ زنى مرة واحدة ويتردد اسمه وقصته في الكتب وهي مرة. وهذه المرأة المؤمنة التي ضعفت قليلا فزنت ثم آب إليها إيمانها كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في حال زناه لا يكون مؤمنا. وفي الحديث الآخر إذا زنى المرء ارتفع عنه الإيمان كالظلة فإن رجع عاد وإلا لم يعد، لكنه في حال مقارفة الفعل ليس بمؤمن، لو كان مؤمنا لصده إيمان. فإن المرأة ضعفت لحظة ثم آب إليها إيمانها وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة، طبعا ما تفهمش أن 70 يعني 70 تاقي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، امرأة مذنبة والسياق من المقيدات وارتكبت كبيرة، فكأنما تمام القوم على القول لو وزعت على 70 من مثلها ارتكب هذه الكبيرة أو كبيرة من تشبهها لوزعته. وأما ماعز فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يسبح في الجنان. إذن يقتل المرء بتغييب مثل الأنملة في فرج المحرم، فما يؤمنك؟ ولماذا يمشي المرء على الأرض بكل هذا الأمان؟ من أعطاه هذا الأمان؟ تصرف كأنما مغفور له. وهذه منزلة الغفلة اللي هي بالضبط من منزلة اليقظة. احنا بقى بنصح النيام، اصحى يا نايم، احنا في شهر رمضان راجعين الى الله. كان معنا في هذا المسجد اخوة لنا في رمضان الماضي، واليوم هم رهن القبر. السنة الجاية في ناس مش هتكون موجود واللي بعدها كذلك، فما يؤمنك؟ فأنت بقى ترجم هذه المحبة إلى أي فعل يرضي ربك. التلفزيون ده ملعون، لما تدرس التلفزيون في البيت كأنك تركت جملة من الرجال مع امرأتك أو مع ابنتك، وأي فرق؟ رجل ملتزم مش ممكن حد يدخل بيته في غياب وسايب التلفزيون وسايب الفيديو وسايب كل حاجة. طب وده في ايه التلفزيون ده؟ مش في رجل وسيم جميل؟ ولعلك اخشب او اعمش، ها؟ لست جميلة، الله اعلم. رأت الرجل الجميل الوسيم يصب كلام الحب والتانية بقى منفعلة للحب، والمرأة مع زوجها في مشاكل وبينهم إشكالات نفسها في الحيادية وتندب حظها لموت فارس أحلامها. من يبقى فارس الأحلام؟ الرجل اللي بتشوفه اللي بيقول كلام جميل، مع إن اللي بتشوفه دي في حقيقة الأمر ذئب كبير برضه مجنن مراته وحياته هو ومراته زي الزفت. يوم تترك الرجل ده علشان يفسد المرأة ده انت عارف المرأة كالقط. لمن لا يعرف المرأة، المرأة كالقطن غليانا ينقلب في أي لحظة، وتستغرب لماذا انقلب وقد وضعته على ثلاثة أثام. مش العرب يقول لك وهذه ثالثة الأثام؟ لما ياه واحد يعمل عمدا مهببة فيتلبس على هدوم يقول لك هذه ثالثة الأثام. ايه بقى ثالثة الأثام؟ قال لك الأثام دي التلت طوبات او حجارة اللي الست بتحطهم تحت الحلة لما تحطها على الكانون زمان، تحط الحلة على الكانون تقوم عايزة ايه تعدل الحلة وتحط حجر وحجر، والحجر الثالث لازم يجي والا الحلة تميل خلاص. فالحجر الثالث ده هو ثالثة الأثام خلاص. ده رغم انك انت حاطط ثالثة الأثاث ثالثة الأثاث تحت القدر انقلب. المرأة اي حد يلعب في المغرب، فاذا كانت عفيفة ثبتت، لكن نفسها بتغلي مش عارفة مش عارفة ترتكب بقى لا كبيرة ولا ترتكب صغيرة ولا ترتكب شيء حقير، متربية وعندها اصل وعندها دين، لكن لو فتح لك صدرها لترى ما يعتنج فيه لرأيت العجب. فأنا لا أنسى واقعة وقعت لرجل كبير جدا في منصبه. هي ما كنت شغال في البقالة سنة 82، وكان ده زبون بيدخل عندنا يشتري، يدخل بالبدلة بتاعته، فعرفت رتبته من بذته. وكان رجلا يعني ظاهر البشاشة ظاهر الود، واضح يعني على محياء لابن ناس، فيدخل يشتري وبتاع. المهم في يوم من الايام انتحى لصاحب المحل جانبا، وغير حول نص ساعة يكلمه. بعد انتهاء الليل جلسة دي جالي اخونا صاحب المحل وبيقص علي الحكاية يستشيرني علشان ايه لما نتشاور يوم يرفع ليه المشورة لهذا الرجل. الرجل ده كان سنه 56 سنة، فطبعا انت ممكن تقدر رتبته. طيب مراته بنت خاله سنها 52 سنة، تمام، رجل اجتماعي ورجل نوادي، والنوادي بلاوي. أكبر مصيبة يقع فيها الإنسان إن يشترك في نادي شهير، النادي ده وجه اجتماعي. يقول لك أنا مشترك في نادي الصيد، أنت تبع نادي إيه؟ الشمس ولا هليوبوليس ولا تبع نادي إيه؟ والنوادي دي درجات، في نوادي 5 نجوم ونوادي 4 نجوم ونوادي 3 نجوم، تمام؟ فده نوع بقى من الفخر الاجتماعي. فبعض الاخوة والاخوات ناس ملتزمين اللي عايشين في الاماكن اللي جنب النوادي دي يقول لك انا يعني باخد ابني صغير باخده بعيد خالص بقى عن الدربوكة والمزيكا والعالم العريانين وحمامات السباحة، وباخد كده الولد بجنب كده في الايه على النجيلة كده يقعدوا يلعبوا ويشموا هوا. فايه رأيك؟ اقول لهم لا تفعلوا. ليه؟ الولد ده بكره يكبر ولن يستغني عن النادي، وانت خدته على النجيله لحد ما بقى سن 12 سنه بقى 13 سنه 14 سنه بقى ابن النادي خلاص. اول ما كبر وبقى ارادته ملكه ويستطيع انه يتخذ قراره مش هيفضل عن النجيله، ها ده هيروح بقى حمام السباحه او هيروح بقى يختلط بالايه بالعمليه دي. اكبر جنايه جناية الاشتراك في أمثال هذه النوادي. ده بقى رجل له وجهة اجتماعية والكلام ده، فكان على العادة عادة أهل الغفلة من تلبس بمنزلة الغفلة لضد اليقظة يستقبل بقى يعني أصحابه في البيت، وإذا كان غايب يوصي مراته تقوم بالواجب، تفتح لهم وتقوم في أوضة الصالون وتجيب لهم ما تيسر وتقعدي بقى تدردشي معاهم كده لحد ما يجي. واستمر على هذا المنوال زمانا. وبعد 26 سنة زواجا قالت له المرأة طلقني. فأبلس الرجل. 26 سنة وانت سنك 52 سنة، يعني شمسك بدأت في المغيب خلاص، تتطلق روحك فيه؟ طب ومركز مركز الاجتماع؟ طب بناتك؟ عندها ثلاث بنات كلهم في الجامعة. طب ده اي حد يتقدم للبنات الرجل مطلق الست يفر من البيت. طب اجلي لحد ما البنات يتزوجوا بس عشان يعني قدام الداخل يبقى في اسرة يعني محترم، اجلي ارجوك ارحميني. قال كل شيء في قاموس التوسل، والمرأة مصر على ان تطلق. طب ليه؟ ما هو السبب؟ طب انا غلطان بدون اسباب بس نواصل، ده انا خلاص 4 سنين دخل على 60 خلاص، مش ممكن بعد العمر ده هبتدي ابني بيت جديد مع امرأة لسه جديدة طباعها قد تختلف عن طباعي. قال كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد في اخر صلواته بعوذات منها، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رجل لما يقهر هذه مسألة يعجز القلم عن تصوير المأساة. المهم الرجل المرأة صلت على الطلاق خلاص، كان الوقت طلق المضطر يركب أسنة الرماح. وبعدين الرجل طلق بعد حوالي 5 شهور ظهر الرجل غياب خالص، انا ما رايت، ربما يكون كان بيجي في الورديه الليليه ولا حاجه وانا ما رايته، لكن انا ما رايته على اي حال. ظهر الرجل بعد 5 شهور وجاء ليقول ان المراه تزوجت بعد انقضاء عدتها بيوم. ملهوف عليه دي بيوم. طيب اتجوزت مين؟ صديقي الخاين اللي كنت فاتح له بيت، ها؟ عمري ما قصرت معاه، وياما كان عيش وملح معاه ومع مراته، ها؟ في غمرات ساهون هي دي العاقبة. لكن جاءت في الوقت الذي يعجز المرء فيه عن عمل شيء، والمرارة تكمن من هنا. وأرجو أن تربط بين هذا وما هو أعلى منه مما هو على شاكلته مع قوله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب ما كانتش كلمة تغني عن الثانية؟ ما هو الأليم شديد والشديد أليم، والأصل كما يقول العلماء في المترادفات التأسيس لا التوكيد. لما ترد كلمتان تشتركان في معنى فالأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، الأصل أن كل كلمة تؤسس معنى خاص. ممكن تشترك مع الكلمة اللي جنبها في معنى وتنفرد في معنى أو في معاني. فالأصل التأسيس في الكلام مش التوكيد، لأن التوكيد عبارة عن تكرير. إن أخذه أليم شديد. قال لك آه، ما هو ده زي قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في في الأرض ولا فساد. هل تم العلو فساد؟ لكن هل الفساد علو؟ أو لا؟ عشان كده الاثنين جم مع بعض، لا يريدون علو، فكل علو بغير الحق فساد، لكن ليس كل فساد علو. يعني واحد حقير شوارع ملوش اي قيمة في الدنيا وبيشرب مخدرات وبيزن وعمال يعاكس في خلق الله، هذا ما على ده مفسد بس، لان العلو يشترط فيه القهر حتى تكون عاريا، يشترط ان تقهر من دونك عشان تكون عالي، كما قال عز وجل وان فرعون لعال في الارض. فالعلو يبقى فيه قهر على طول، فيه علو يبقى فيه واحد تحت المقهور، لكن المفسد لا يشترط ان يكون عاليا او متكبرا، لانه قد يكون من سفلة الناس وأراذلها. يبقى لما نلجأ أنتم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم. في ناس إرادتها من حديد فيه ألم لو وزع على أمة لساخوا، لكنه واحد أخبرك. فهذا وإن كان شديدا في واقع في حقيقة ذاته إلا أنه ليس بشديد عليه. فربنا عز وجل جمع الاثنين، واحد بقى ماشي راكب جواد الغفلة لا يفارق أينما يمم وجهه فإلى غفلة، ونادي ربنا خالص وبيضحك على الدولة كمان، مش بيضحك على الأفراد، لا الدولة نفسها بيضحك عليه. تعرف زي مين؟ زي واحد خد 500 مليون جنيه، نص مليار يعني، علشان ايه؟ عشان نعمل مدينة سكنية. طيب انا راجل بساهم في اسكان وبسكن الناس والكلام ده، واحنا عندنا صحراء لا اخر لها، الصحراء الغربيه الصحراء الشرقيه وصحراء سيناء. نحن في مصر نسكن على 4% فقط من مساحه مصر، و 96% صحراء. تمام، احنا عايشين على الشريط اللي حوالين النيل بس، وبعدين حاجات موجب كده ايه علب كده، لكن 96% صح. طيب يا جماعة ادوني مثلا 1000 فدان اعمل عليهم مدينة ونسميها اي لاند يعني، خلاص تدوني المتر بكام؟ ندوك المتر بخمسة جنيه كتير، الصحراء بتاعت حد ده انا لو طرطعت فيها معرفش اخلص، فاحبها معاكم يا عاش شوية خلاص بيشيلك. ايوه خلاص المد شيلك. طيب انا راجل بقى معيش فلوس وعايز اعمل المدينه دي، ادوني فلوس، خد فلوس بضمان ايه؟ مش هقول بضمان ميدان التحرير لان كتير جدا استخدموه، ها؟ لكن يقول لك بضمان المشروع، بضمان المشروع. والنهارده اي بنك لما بيقرض حد لازم يقدم حاجه عن املاكه وبتاع، بحيث لو فص ملح وداب البنك يعرف يجيب فلوس، بضمان المشروع اللي هو ايه؟ ارض الدوله. ها جميل، اخذ الفلوس زي ما قلت لكم. طبعا رجال الاعمال اللي الايام دي كده ما بيفهموش حاجه في حاجه، هو رجل اعمال، انا فات لي ان انا بقى رجل اعمال طائف في المال، ابويا رجل له منصب وبتاع، استعنت بمنصب والدي علشان اروح اخد قرض من البنك 100 مليون جنيه، طيب مليون جنيه، طيب نعمل ايه؟ قال لك نعمل اي حاجة، اسلاك كهرباء، نعمل بتاع عواميد، اي حاجة. طيب ده يلزم بقى مكتب في عمارة على النيل، ويلزم بقى طقم بقى سكرتيرات، وطعم بقى مش عارف ايه، ويفتح شركة استيراد وتصدير، وعربية على افخم المستوى، وحتة شقة كده بخمسين مليون على النيل برضو علشان البرستيج، لما يجي لي اي مستورد ولا حاجة نقعد بقى وكده. الناس بيوضبوا مكاتبهم جدا جدا، ليه؟ للمكتب يجيب شغل، والعربية بتجيب شغل. ها؟ ما تبقاش عامل راجل اعمال وركب لي زتافة ضفدعة كده وعمال تجري لي بيها. لا، لازم تركب بقى مرسيدس بقى خنزيرة ولا تمساح ولا شبح ولا بتاع، وتنزل بقى لابس الفلوس والكلام ده عشان تعرف تكلم. ها؟ ده الشحاتين النهاردة الدنيا اتغيرت، ما عادش بقى يلم رجليه ويربطها بفتلة ويقعد يعرض لك. ها؟ ولا يقطع هدومه ولا يلبس مزيف. لا، أنا من حوالي 10 سنين كده نزلت من البيت لقيت اتنين في منتهى الوجاهة، واحد لابس بدلة وكرافطة وحاجة آخر شياكة، والتاني لابس جلابية زي بتاع العمدة في الإطان والبتاع والكلام ده، وناس فعلا عليهم كده نظرة النعيم. فأول ما نزلت، أنت يا شيخ أبو إسحاق؟ والله إحنا بنسمع عنك من زمان، وأنت راجل فاضل وبتاع، الأستاذ فلان الفلاني مدير شركة سي إي بي، والعمدة ده أو الراجل ده من أعيان محافظة كذا أو مركز كذا. أهلا وسهلا، خير؟ والله إحنا طبعا عندنا طبعا في سيارة كانت أظن على ما أذكر كده مادة جميلة كده، والله إحنا ناس فاعلين خير وبتاع، وفي ولد في معهد الخدمة الاجتماعية والحق يتيم. معهد خدمة اجتماعية ويتيم؟ أنا طبعا الكلام ده أنا أتخط منه. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. جو الولد يحتلم ما يبقاش يتيم. ها؟ فالمسألة دي أنت واقفة معايا. قلت لهم يتيم في معهد الخدمة؟ طيب إيه خير إن شاء الله. قال والله الولد ده بس إيه يعني ما دفعش المصاريف وبتاع والكلام ده هوت مش عارفينه. طيب المصاريف كام؟ المصاريف حوالي 350 جنيه. انا اتلبشت، راجل هبها بيه زي ده وراجل كده يقول لك الفلاني الفلاني، عمري ما اتطور انه يسرق، وراكبين عربيه زي دي ولابس اللبس الجميل ده، ما تخطرش ببالي ابدا ان الشحاته حدثوه او السرقه قصدي حدثوه، ما تخطرش ببالي المساله دي. انا على طول معيش المبلغ، طلعت فوق جبت المبلغ واديت لهم، وهم يشدوا على ايدي ويشكروني، وطبعا ذكروا فيا مآثر كبيرة فعلا فعلا، سيماهم على وجوههم. ها؟ على وجوههم. ها؟ والله ربنا يزيدك ويخليك. خلاص؟ انا ما عنديش خبر بالمسألة دي الا لما راح صاحبنا لواحد تاني من اصحابي وجاء حكى لي الحكاية دردشة يعني. فانا عرفش كده المسألة ضربت في بعضها ولبست المسألة لبعضها، وعرفت ان هم دول اللي جولي. ثاني سنة جولي. خلاص؟ فجولي نفس الرجلين. الشيخ ابو اسحاق اللي علك تذكرنا احنا جينا لك السنة اللي فاتت. طبعا. انا عمر انساكم. خير ان شاء الله. والله بنت يتيمة بتتجوز. وين يقبل الشهيد؟ طيب خير ان شاء الله. والله جبنا لها الحياه الرفايع وجبنا لها بوتاجاز بس ما لقيتش ثلاجه. قلت له طيب اي ثلاجه لها مواصفات معينه يعني؟ قالوا اي ثلاجه، اي ثلاجه مش مهم حتى لو مش هتدفع ثمنها كلها، لان الثلاجه برضه غاليه ومش عايزين نتقل عليه، فلو يعني جزء من ثمنها وكلام. قلت له ابدا، انا هقوم بالدور كله طالما يتيمه، انا هقوم بالدور كله. البنت ساكنه فين وعنوانها ايه؟ ادوني العنوان وانا باذن الله هبعت الثلاجه هذا الاسبوع، عربيه مخصوص هتروح اكراما لليتامى، هتروح لحد البيت وتكلم. طبعا اسكيب بجد، والله والله جزاك الله خير، انت شلت عننا عيب، جزاك الله خير، السلام عليكم. ها؟ برضو تحديث، برضو ليه تحديث المسألة؟ لا يضطرب ولا يبان على وشه ولا يضرب لخمة ولا الكلام. هيضرب لخمة والكلام ده حيبان عليه، والمسألة لازم تمشي زي المية كده، ها؟ فكل حاجة متحدد. فشمعنا يعني لاند والكلام ده مش هيتحدد؟ لا، انتوا هتاخدوا المشروع اللي وانا فلست. جميل قوي، بضمان المشروع. طيب القرض ده اسدده بعد 10 سنوات، لان انا راجل ببني للشعب. خلاص سماح 10 سنوات، ومن الضرائب ومن المش عارف ايه والكلام ده. بعد 10 سنوات طبعا اللاند دي بقت ملك مين؟ بقت ملك الراجل، مكتوبه باسمه. فقالوا حق ان يبيع ما يشاء لمن يشاء. المتر بشلت هنبيعه بمية جنيه. خلاص العمليه في ازدياد، العالم بدات تبني، بدا الحي يظهر، بدات مساحات الخضره والجولف والبتاع ده والكلام ده تبان. فيلا لها حديقه 1000 متر خضره وشجر والكلام ده، كعدة نماذج علشان اي حد عايز بقى يعني يقول له ايه رايك في الفيلا دي. طب المتر ب50 جنيه، طب المتر ب100 جنيه، طب كذا. طبعا في ناس طبعا البنيه الاجتماعيه اتغيرت، وفي ناس بقوا حيتان، يعني مثلا المليون جنيه الفكه اللي بشخشخ بيها ده المليون جنيه، فلما يدخل ياخد له بتاعتين زي دي ولا بتاع، او واحد فض في دماغه ياخد له 10 فدادين يعملهم حي استثمار، الارض غليت. 10 سنين عدت وما سددتش للبنوك حاجه. خلاص فلوس. طيب اشتروا ايه؟ اشتروا الصحراء. المتر بكام؟ ب50 جنيه. وانا واخده بكام؟ بشلت. فتقوم الدولة بقى عشان تاخد فلوسها تشتري أرضها. يبقى 500 مليون راحت فين؟ ده فزورة بقى. ها؟ بمناسبة رمضان فزورة. شوف واحد زي ده قاعد يهنبك ويعمل وبتاع ويكون وكون وكون، ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيذاكر، ويمكن فاجر وداعر ومخمور وكل حاجة. الواد اللي ضرب المطربة مراته السنة اللي فاتت اشترى لها كازينو عشان تغني فيه، لأنه غيران تغني في كازينو الأغراض. غيران، الغيرة مدمرة بتقتله. ازاي تغني في كازينو ده؟ لا تغني في كازينو ملكي يا ابني. تعرف اشترى الكازينو بكام؟ هتستغرب، الكازينو على النيل، ها؟ ب150 مليون. جابهم منين؟ ده شاب سن 34 سنة. شاب سن 34 سنة. هي في الطبق يوم يبيع. سيبه يكبر يكبر يكبر لحد ما يوصل مثلا سنه 50 سنة، وتجيله أمراض بقى، السكر والضغط والبتاع والكلام ده ومش عارف ايه كام، وخلاص بدأ عايز يستريح عشان بقى يعني اتشقى العمر، يقص. تجيله مصيبة تاخد كل البنيان اللي هو أنفق فيه شبابه. اللي زي ده يحصل له ايه بقى؟ يا يموت بالسكتة القلبية، يا يجيله تصلب، يا يجيله ذبحة، يا يجيله شلل. لكن لو كانت قص وهو شباب كان قام، كان وقف لسه شباب وعنده فتوة ولسه قدام العمر على حسب يعني ما يظن. لا، ما يديلوش فرصة بقى، خلاص هي دي القضية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فالتفريط هو الذي أوجب هذا الخذلان، والمرء على مشارف أن يموت، أن يبلغ المنزل 25-26 سنة جواز، وبعدين تتطلق وتتجوز ثاني يوم العدة. مر 2-3 شهور وجاء صاحبي

ما عادش فيه تجمل بقى بينك وبين مراتك، بقى في شد، بقى في بوز، بقى في خصام، بقى في مش عارف ايه. الحياه ما عادتش زي الاول، الشوق بقى والبتاع والكلام اللي انت كنت بتقوله زمان او هي تقوله زمان خلاص، فيبقى الحياه ممله. فلما تلاقي واحد يعمل له الكلمتين الحلوين دول، ليه ما تهفوش بقلبها اليه؟ وان كانت عفيفه، وان كانت مش هتتطلق، وان كانت هتصبر على العيشه معاك، لكن الذي يداعب قلبها هذه المعاني اللي انت سايبها لها في جهاز التلفزيون ده، هو ورايح وانت متصور ان انت قافل على مرامك بالمفتاح وانك مش مع احد. فالجهاز جهاز ملعون، وانت بقى طالما خدت السكه امشي صح، امشي صح وانت سائر الى الله. لان العلماء لما جم يعرفوا المحبه ذكروا لها 30 تعريفا. لما قرأت 30 تعريف وجدت أنها جميعا تصب في التعريف التالي: المحبة هي سفر القلب إلى المحبوب، خلاص، والدخول تحت رقه وعبوديته، واستكاف أن تصرف شيئا منها إلى غيره. هذه العبودية، سفر القلب إلى المحبوب، والدخول تحت رقه، رق المحبوب، وعبوديته، واستكاف أن تصرف شيئا منها إلى سواه. هذه المحبة. فانت لو جيت بقى علشان تطبق تعريف المحبة على تصرفاتك ستبصر، ستبصر طريقك. فانت مسافر بقى بتتقلق، فلا بد ان تستصحب منزلة المحبة في كل المنازل، فان فعلت ذلك فقبل ان تبلغ منزلك بسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واحنا باذن الله كل يوم هنا في مسجد شيخ الإسلام بين التراويح أو بعد التراويح سنشرح كتاب الرقاق للإمام البخاري. كتاب الرقاق لأن هو مناسب لشهر رمضان، كتاب الرقاق تطبيق الخروج والكلام ده، في نقرأ إن شاء الله متن البخاري ونشرح شرحا وسطا عشان نقدر نخلص الكتاب، لأن عدة أحاديث الكتاب 181 حديث، عدة أحاديث كتاب الرقاق 181 حديث. فأنا لما قسمتها بقى على 30 يوم في شهر رمضان، فكان يعني كانت النتيجة 9 أحاديث كل يوم. طبعا دي مش هنقدر نعملها يعني، لكن على الأقل هنخلص أكبر قدر من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والأسئلة دي إن شاء الله برضو هنجاوب عليها بما تيسر في دروس التراويح.